بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والمرسلات عرفا سوين بو فرشتاني بكاري چاك و درستو فرمان برداري هل دستن يك لدوا يك فالعاصفات عصفا هروها اواني كبا گرجو گولي و خيراي فرمان كاني خدا بجدهنن يا خود بو باياني هل دكنو شارو دهاتي خدا ناسان كاول دكن والناشرات نشرا بو فرشتانش كهور بلاو دكنوا يا خود هموش تيچي كو بلاو پيدكن فالفارقات فرقا بوانشي كحقنا حق ليك جيادة كنوا فالملقيات ذكرا بو فرشتانش كبيامي خدا دقينن بخلچيو لخزمتي جبرائيل دا قرآن يان دقيان عذرا أو نذرا بو اوي بلقب خندست ايمان داران نفامانيش بيدار بكنوا إنما توعدون لواقع براستي أمبلينو واداني بيتان ددريت هر پیش دیت فإذا النجوم طمست جاكاتيك دیت استرکان رونا چیان نامینیت وإذا السماء فرجت آسمانیش لدبیتو لیک دترازیت وإذا الجبال نسفت كاتيك چیوکان هلدت چین رینو لجی خویان نامینو وردو خاش دبن وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل اروها كاتيك ديت پیغمبران كاتو شويني دياري كرابيان بودادن ريت روبروي قوم كانيان دكرينوا اخو دزانن خلچينا لي پرسينوا بو سروجيك دوا خراوا بيگمان بو روجي جا كرنوو داد غايتي الروا وما أدراك ما يوم الفصل جاتو تزاني الروجي جاكر نوو داد غايي تروجي چي سختو دجوارا ويل يومئذ للمكذبين هوارو آهو نالا لو روجدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو لي پرسين والنبو ألم نهلك الأولين باشا ونابينا تون پیشنان من لناو بردوا ثم نتبعهم الآخرين باشا اندوائنا كانيش بشوينيان دا لناو دبين كذلك نفعل بالمجرمين أربو شويش دكين لقل تاوان باران دا ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو نالاللو روجدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو لي پرسين ونبو ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم أي او بو سرنج نادن آيا ايو من لآوي چي بينرخ دروز نكردوا إن جاء لجي محكم قايم دا نتفمان دان ناوا بو ماوي چي دياري كراو فقدرنا فنعم القادرون إن جاء ايما دا صلاة دار بوين بسر اوان دا آي تد صلاة داري چي تاچين ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو نالاللو روشدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو لي پرسين ونبو ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أيا إما الزبي ما نكرد وبهو كاريكو كردنوا بو زندوان ومردوان وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا اروها لسر گوی زوی چوی لوتک بلند من دامز راندو او اوی سازگار من پیشکش نکردون بو خوارد نوا ویل یومئذ للمکذبین هاوارو آهو نال اللو روجدا بو اوانی کبر روایان بپیغمبرانو قیامتو لی پرسین ونبو انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون دیکواتا ای خدا ناسان